بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في جلود النمور والسباع. قال أبو داود رحمه الله: باب في جلود النمور والسباع. وذكرنا أولى الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. قال: لا تركبوا الخز ولا النمار. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن ملبس الحرير بالنسبة للرجال، كذلك نهى عن جلوس الرجال على الحرير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجال على الحرير، ونهى كذلك عن الجلوس على جلود النمور والسباع. وهذا النهي لا يختص بالرجال كحال الحرير، ولكن هذا النهي بيعم النساء والرجال. يبقى لا تركبوا الخز، لا نفترش الحرير، هذا بالنسبة للرجال. ولا النمار، يبقى هذا يختص لا يختص بالرجال ولكن يعم الرجال والنساء. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على جلود النمور والسباع، وإن ذلك الأمر كما بينا بالنسبة للرجال والنساء. فالمرأة أيضا ممنوعة من أن تجلس على جلود النمور والسباع، كما أن الرجل أيضا ممنوع من الجلوس على جلود النمور والسباع. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. يبقى كذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحاب أيضا جلود النمور والسباع في السفر، وكذلك في إدخالها للبيوت، لأن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب ملائكة رفقة فيها جلد نمر. يبقى على ذلك الملائكة لا تجتمع في مكان فيه جلد نمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى ممنوع أن نتخذ جلود النمور والسباع سواء كان للافتراش أو كان للزينة، سواء كان للافتراش أو للزينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية قال في رواية عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: وفد المقدام ابن معد يكرب وعمر ابن الأسود ورجل من بني أسد من أهل القنصرين إلى معاوية ابن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: وعلمت أن الحسن بن علي توفي. فرجع المقدام فقال له فلان: أتعدها مصيبة؟ قال له: ولم لا أراها مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله. قال فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر صاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرق المقدام على أصحابه. قال لم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيء. فبيذكر في هذه الرواية كما يقول وكما يذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن المقدام ابن يعد يكرب رضي الله عنه وكذا عمرو بن الأسود ورجل بن أسد جميعا وفدوا إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو كان في ذلك الوقت هو خليفة المسلمين. فقال معاوية المقدام وعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام. فرجع المقدام، المقدام عند ذلك كحال الإنسان المسلم في استقبال لأي مصيبة، فعند ذلك بيسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أول ما بيصل نبأ أي مصيبة من المصائب إلى مسمع المسلم فنقول عند ذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. في أحيان كثيرة بتأخذ الإنسان هول المصيبة فينسى عند ذلك أن يسترجع. يبقى في أحيان كثيرة هول المصيبة بتأخذ الإنسان فينسى، يبقى كأن حالة من حالة الذهول يصاب بها ذلك الإنسان فينسى. لكن المسلم العاقل اللبيب دوما يتوقع وصول أي مصيبة وأي نبأ من هذه الأنباء إلى مسمعه، فيكون على استعداد في كيفية استقبال ذلك النبأ. انظر إلى المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه لما قال له معاوية ابن أبي سفيان علمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له فلان أتعدها مصيبة؟ فقال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فقال هذا مني وحسين من علي. يبقى لما توفي الحسن ابن علي رضي الله عنه، ومعلوم أن الحسن بن علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعد قتل أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مستحقا للخلافة وبايعه أكثر من 40,000. ثم جرى ما جرى بين الحسن بن علي وبين معاوية رضي الله عنه، وصار إليه معاوية من الشام إلى العراق وصار هو إلى معاوية. فلما تقرب رأى الحسن رضي الله عنه الفتنة وأن الأمر عظيم تراق فيه الدماء ورأى اختلاف أهل العراق، وعلم الحسن رضي الله عنه أنه لن تغلب إحدى الطائفتين حتى يقتل أكثر الأخرى، فأرسل إلى معاوية يسلم له أمر الخلافة وعاد إلى المدينة. يبقى ذا كان حال الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. مدة خلافة الحسن رضي الله عنه 6 أشهر، يعني مدة خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه بويع للخلافة، وكانت فترة مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه متمثلة في 6 أشهر. وإن الحسن بن علي رضي الله عنه لما رأى أن الأمر يعني لن يكون هناك نصر لإحدى الطائفتين إلا بإراقة الكثير من دماء المسلمين، فحقن الدماء بأنه تنازل عن الخلافة، وعلى ذلك تركها لمعاوية رضي الله عنه. فأرسل إلى معاوية وسلم له أمر الخلافة وعاد إلى المدينة، وكان ذلك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وبالتالي نقول حتى يقوم بحقن دماء المسلمين تنازل عن الخلافة وأعطاها لمعاوية، وأن كان الغرض من كده هو حقن دماء المسلمين لا تراق هذه الدماء. فلذلك وقع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. قال وأي شرف أعظم من شرف من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا؟ فده الحسن ابن علي رضي الله عنه. قال فقال له فلان أتعدها مصيبة؟ فإشار إلى أن معاوية رضي الله عنه هو الذي قال ذلك للمقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه. فقال له فلان أتعدها مصيبة؟ قال ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فقال هذا مني وحسين من علي. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي رضي الله عنه كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحسين بن علي كان شبيها بأبيه، كان شبيها بعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الأسدي: جمرة أطفأها الله. كلم عن الحسن ابن علي رضي الله عنه، وهذا الكلام ذكره إرضاء لمعاوية، إرضاء لمعاوية وتقربا إلى معاوية. فوصف الحسن بن علي، هذا الأسدي وصف الحسن بن علي رضي الله عنه قال: جمرة أطفأها الله. يبقى كأنها ده كان مسار فتنة ونار فتنة أطفأ الله تبارك وتعالى. يبقى بيصف الحسن بن علي بذلك الأمر، قلنا إرضاء لمعاوية وتقربا إلى معاوية. فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. فبيذكر هنا الكلام موجه من المقدام بن عبد يكرب رضي الله عنه إلى معاوية: أما أنا فلن أقول لك ما قال ذلك الأسدي، ولا أقول لك قولا باطلا يسخط الرب سبحانه وتعالى، ولكن لا أبرح لا أزال اليوم حتى أغضبك وكذلك أسمعك ما تكره. ثم بدأ المقدام بن عبد يكرب رضي الله عنه قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. فقال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. بيبدأ ياخد منه الإقرار أولا على مسائل معلومة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. فانظر إلى قول الحق وكيف أنه أظهر ذلك الحق. ونقول ده كانت تربية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على مائدة القرآن، فعلى ذلك كانوا يظهرون ذلك الحق، لا يخافون في الله لومة لائم، حتى لو كان ذلك الحق هيغضب الإمام أو الخليفة، فعند ذلك لا تأخذهم يعني في ذلك حرج، ولا يخافون من بطش ولا من غضب، ولكن كانوا يظهرون ويقولون ذلك الحق. فذا كان حال المقدام بن عبد يكرب رضي الله عنه، لأنه أحد من تربى عن طريق القرآن، فلا يخافون في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما كانش الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون هذه الآيات في المحاريب أو في ورد اليومي، ولكن دي كانت الآيات اللي بتربى عليها الصحابة رضي الله عنهم، دي خلال الطائفة التي كتب الله عز وجل لها النجاة من خلالهم، كما قال ربنا سبحانه: لا يخافون في الله لومة لائم. لا ينظر بقى إلى سخط فلان أو غضب فلان، نقول لأنه أساسا يعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يخافون غير الرب المعبود سبحانه وتعالى. فانظر إلى كلام الأسدي كيف كان يجامل معاوية، وكان بيطلب رضا معاوية، تقرب إلى معاوية. لذلك قال عن الحسن ابن علي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين فئتين من المسلمين. فلكنه قال: جمرة أطفأ الله. ولكن نقول المقدام رضي الله عنه قال هذا القول قول الحق أمام معاوية رضي الله عنه، وما كان يخشى في الله لومة لائم. قال خالد: فأمره معاوية بما لم يأمر صاحبيه، وفرض لابنه في المئتين، ففرق المقدام على أصحابه، أعطاه عطية، وده كان دأب الخلفاء كانوا يعني يعطون هذه العطايا. فالمقدام رضي الله عنه أخذ هذه العطية ثم قام بتوزيعها وبتفرقها على أصحابه، ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيء، يبقى بيستأثر بذلك الشيء لنفسه، أما المقدام فهذا رجل كريم. وده كان كما بينا حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الصحابة تربوا عن طريق القرآن، يبقى القرآن كان حي في حياة الصحابة رضي الله عنهم، القرآن كان حيا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، يتمثلون القرآن في كل تصرف من تصرفاتهم. وبالتالي نقول أن هذه الأخلاقيات وتلك الصفات، نقول هذه الصفات لم ينفرد بها المقدام بن عدي يكرب رضي الله عنه عن غير من الصحابة، ولكن نقول كانت هذه الأخلاقيات في ذلك الجيل بأكمله. نقول هذا جيل الصحابة رضي الله عنه، يكفي بذلك أن الله تعالى اختار ذلك الجيل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة ذلك الدين. ثم ذكر رواية عن أبي المنيح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، يبقى لا ننتفع بها. قلنا نفرق ما بين أمرين، بين أنها تطهر بالدباغ وبين الانتفاع بها كالجلوس عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على جلود السباع والنمور، لكن ليس معنى النهي أنها نجسة، وأن أيما إهاب دبر فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جلد السباع يطهر بالدباغ، يبقى هذا جلد طاهر، لكن نقول يا ترى وجه الانتفاع، يبقى لا يجوز أن ننتفع بجلد السباع أن نجلس عليه كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الانتعال، قال: باب في الانتعال. ذكر الرواية عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعلم. بيكلم على النعل، بيكلم على نعل الرجل. وبالتالي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من النعال، أن يكون الرجل له النعل، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعلى، الرجل لا يزال راكبا من تعلى. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله أنه شبه لابس النعل بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة التعب وسلامة الرجل مما تلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى. يبقى الإنسان لما بيلبس النعال عند ذلك بيجتنب أي نوع من أنواع الأذى تصاب بها القدم، قلنا على أساس أنه يعني حمى رجله مما يلقى من الطريق، من حصى الطريق، نقول من شوك موضوع في الطريق، من أذى بصفة عامة موضوع في الطريق. فبالتالي نقول الإنسان بيمشي على الحصى وهو لابس النعال لا يشعر بإلام في قدمه، غير لما يمشي على الحصى مثلا هو حافي القدمين، لا شك أنه بيتأثر الإنسان. كذلك أيضا نقول النعل بتحمي الرجل من أيضا حرارة الطريق، وأن الشمس عندما تكون ساطعة فهذه الحرارة نقول تنبعث من الأرض، وبالتالي لو صار الإنسان بحافي القدمين على الأرض في حال وجود الحرارة الشديدة نجد أنه لا يقوى على السير والمضي في ذلك الطريق فترة طويلة، وإلا نجد ألم شديد جدا يبقى في يجد في قدمه. فنقول النعل أنت تسير في ذلك الطريق، قلنا على الرغم من الحرارة الشديدة ولكن لا تشعر، وبالتالي نقول إن النعل بيجعل الإنسان يسير المسافة الطويلة لا يشعر لأنه قد اجتنب ذلك الأذى أو هذا الشوك، أو نقول اجتنب ذلك الحصى الذي يؤلم الإنسان لو صار عليه حافيا، وكذلك أيضا هذا الأذى من حرارة الشمس. فلذلك قال: أكثروا من النعال، الإنسان يكون نعل، قال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان, كانت له شيور يبقى له نخل, وبالتالي قال والزمام والسير الذي يعقد فيه الشعث, الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل, والمعنى أنه كان لنعل زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين, يبقى ده كان يبقى لها زمام سيور, وبالتالي يبقى ده كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم له قبلان, له قبلان زي ما احنا نقوله كده يعني نقول الشبشب أبو صوبع, يبقى ده قباله, يبقى ليه أساسا سيور, ليه سيور, فكانت دي سيور أساسا, يبقى نقول على أساس يقوى أن يسير بذلك النعل, أن يسير بذلك النعل. أصلا النعل يبقى الجزء الأسفل, يقول كما يقول العلماء في مسألة المسح على الجورب, قال إن كان جورب منعلا, جورب منعلا, يبقى جورب منعلا يبقى النعل أساسا يبقى إمكانية السير به غير لما يكون جورب بأكمله. طبعا هو جورب يكون مسح عليه ويقوم مقام الخف, لكن نقول البعض يعني قال يقيد بأنه جورب منعل, جورب منعل, يبقى نقول أسفل يبقى ده النعل اللي أنا أساسا بطأ به الأرض, وده اللي بيحمي القدم من خشونة الطريق أو من أي أذى في الطريق. فكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. بيتكلم على بعض الأداب, بعض الأداب بالنسبة للبس النعال, وكذلك بعض الأداب المختصة بخلع النعال. فذكر هنا أيضا أدب من الأداب, نقول انظر بقى إلى الدين بيتكلم حتى في مسألة لبس النعال, خلع النعال, حال الإنسان عندما يقوم بلبس النعال. فلذلك قال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما, نهى أن ينتعل الرجل قائما. قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبس النعل قاعدا أسهل عليه وأنكل له, ربما كان ذلك سببا للانقلاب إذا لبسها قائما, فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائل ذلك الأمر, وإن مخافة إن هو ما يحفظ التوازن بتاعه وبيلبس النعال, بيلبس النعال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما, يبقى مخافة إن هو لمحفظة التوازن, فقد يكون ده سبب في وقوع ذلك الإنسان, في وقوع هذا الإنسان. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. يبقى دي الصورة المثلى كما بينا قبل ذلك في مسألة الشراب, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب قائما فليستقي, من شرب قائما فليستقي. ثم بين بعد ذلك جواز الفعل, أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو فيه ماء من زمزم فشرب قائما, فبين جواز الأمر. فإن نهى أن ينتعل الرجل قائما قلنا مخافة أن يكون هناك مضرة تلحق ذلك الإنسان لا يحفظ التوازن, وبالتالي قد ينقلب هذا الإنسان. أيضا في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يبقى في بعض الأحيان بينقطع بعض أو أحد النعلين, بينقطع أحد النعلين, فنقول كيف يسير الإنسان في هذه الحالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يبقى لو انقطع أحد النعلين يبقى إيه المطلوب؟ إما أنك أنت أساسا يبقى تقوم بخلع الثاني حتى نقوم بإصلاح ذلك النعل الذي قطع, أو أن احنا أساسا يعني نلبس نعل آخر, ولكن نقول لا تمشي في نعل واحدة كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, قال أن تعلوه جميعا أو ليخلعوهما جميعا. فقيل أن الحكمة يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحو ذلك، فإن انفرضت إحدى الرجلين يحتاج الماشي أن يتوقل إحدى رجليه ما لا يتوقل الأخرى، فيخرج بذلك عن يعني مشية الاعتدال، ولا يأمن مع ذلك من العثار. يعني إن هو يبقى قال لو حيمشي في نعل واحدة هنجد ان هو بيتقي وهو سائر على الرجل التي اصبحت يعني ليس فيها نعل، نجد ان هو ده صوره المشي هتختل، صوره المشي هتختل. قلنا الان الرجل فيها النعل على ذلك يدوس على الحصى وايضا على الاذى او كان هناك شوك، ونقول عند ذلك لا يحترز لهذه القدم، اما القدم الاخرى هيحترز لها. فنقول يبقى صوره المشي هتختل، صوره المشي عند ذلك هتختل، يبقى باحد القدمين بيسير ويطأ الشوك والاذى ولا يشعر بذلك ان النعل تحمى بها القدم، اما الاخرى التي قطع نعلها فعند ذلك نقول ان هو يتوقى بها، يخاف ان هو يدوس على حصى يتالم منه، وبالتالي الارض نقول بها حراره شديده قد تالم منها او شوك او غير ذلك، فحنجد ان سجيه مشي الانسان هتختلف عند ذلك. لذلك قال ان هو يسير على سجيه واحده، اما ان هو ينتعل للقدمين او ان هو يخلع النعل من القدمين، وده يحتاج لو قطع النعل، يبقى لو قطع نعل احد القدمين يبقى نقول اخلع الثانيه وقم باصلاح هذه ثم تلبس تلك النعال بعد ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمشي احدكم في النعل الواحده لينتعلهما جميعا او ليخعهما جميعا. لذلك ذكر هذا الامر في روايه تاليه، وهي ايضا روايه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع شرس احدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شعثه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشمال، ولا يأكل بشمال. يبقى إذا انقطع أحد النعلين وبالتالي لن يتمكن في السير في هذا النعل المقطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شعث أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة، إذا انقطع شعث أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة، يبقى نقول ينتعلوا جميعا أو يخلعوا جميعا. يبقى في الحالة دي قال حتى يصلح شعثه، حتى يصلح إيه؟ هذا النعل المقطوع، ولا يمشي في خف واحدة، اللي بينطبق على النعل ينطبق على الخف. قال ولا يأكل بشمال، ولا يأكل بشمال. يبقى في الحالة دي إذا انقطع يبقى أحد النعلين يبقى نقول لا تمشي في النعل الأخرى حتى تصلح ذلك النعل المقطوع. يبقى المطلوب أن أنا أخلع النعل الأخرى من القدم، قلنا حتى نقوم بإصلاح ذلك النعل المقطوع ثم نلبس النعلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطبق على النعل بينطبق أيضا على الخف، ما ينطبق على النعل بينطبق على الخف. قال ولا يأكل بشماله، وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل أو أن نشرب بالشمال، وذكر العلة في ذلك أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، ولا نشرب ولا نطعم بالشمال لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ثم ذكر أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه، قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. يبقى أين نضع النعال لو خلع الإنسان النعال؟ الرواية قال عن المحقق ضعيفة، ولكن كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. يبقى بنضع النعال على الجانب الأيسر، بنضع النعال على الجانب الأيسر، يبقى بيخلع النعال في أدب، نقول في أدب في تصرف، عند ذلك بنخلع النعال ثم نضع النعلين على اليسار، على اليسار كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال من السنة. قلنا قول الصحابي من السنة يبقى له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فبيذكر هنا إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يبقى حتى نقول إن الشرع أتى ويبين، يبقى أولا بنبدأ باليمين وبعد ذلك بنلبس القدم اليسرى، عند الخلع بنبدأ بالشمال ثم بنخلع القدم اليمنى. يبقى ده السنة، يبقى ده السنة نقول، ودي كلها أفعال مقصودة. لما بيفعل الإنسان يؤكد على نفسه عند لبس النعال يبدأ باليمين، يبقى يقول لك لماذا تبدأ باليمين، تقول لأن السنة ورد بذلك الأمر، غير لما يكون عادة عند الإنسان. لو فعل ذلك عادة لا ثواب له، لكن لو فعل ذلك بقصد الاتباع فعند ذلك يثاب الإنسان. والإنسان لو فكر كده نقول يعني أنا في كلا الأحوال، يعني بدأت بالقدم اليسرى ثم اليمنى أو بدأت باليمنى ثم اليسرى، في النهاية كده هيبقى هيتم لبس النعال، يبقى هلبس النعال، يبقى سواء بدأت باليمنى أو اليسرى. فبنقول لك يا تفوت على نفسك ثواب ليه؟ أكد بس المسألة على نفسك كده وخليك مدرك للفعل، ليه تفوت الثواب ده على نفسك؟ كده كده نقول انت هتلبس، هنلبس يعني النعل في القدمين، طب يبقى ما نبدأش ليه بالسنة؟ ليه ما تأكدش على نفسك؟ اللي يا ترى بيبقى ليه مسألة التفريط في حسنات، يعني دي تفريط في حسنات، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قرارات كثيرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مسألة الجنازة أنه من تبع جنازة حتى يصلى عليها رجع بالأجر بقراط، فمن تبع حتى تدفن رجع بالأجر بقراطين، كل قراط أعظم من أحد. فلما تأكد من الرواية دهيت، والرواية ما كانتش وصلت إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فلما وصلت الرواية من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه تأكد من عائشة، فلما علم ذلك كان بيده الحصى فضرب الأرض بالحصى وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. بيندم، يبقى فيه ندم أنه فرط في القراريط دي، فرط في الثواب ده، هو على الرغم أنه هو نقول ما فرطش كده كنتيجة تكاسل أو غفلة، لا ده نتيجة ما كانش يعلم الرواية. وبالتالي احنا علمنا الرواية، يبقى الإنسان كده بيضع يعني يطرى ازاي يتعامل في مسألة النعل، يبقى باخد بالي كويس جدا ان انا ابدأ باليمين واخد عند لبس النعال، واخد بالي كويس جدا عند الخلع كده افعل ايه، هبدأ بالشمال هخلع الشمال. يبقى هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اذا انتعل احدكم قال فليبدأ باليمين، يبقى باخد بالي وانا بلبس النعال ابدأ باليمين، واذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يبقى أبلبس اليمين وبعدين الشمال، بخلع الشمال وبعدين اليمين. وبالتالي احنا ذكرنا ان مفيش سنة طاردة لسنة، وبالتالي لما بنيجي ندخل للمسجد بنحتاج ان احنا نقدم اليمنى، ولما بنيجي نخرج المسجد بحتاج ان انا اقدم اليسرى. فننتبه مش هنعمل سنة وعلى ونترك سنة، يبقى نقول يا ترى ازاي الامر. بينا قبل ذلك ما يقتل المسجد بدخل باليمين، فهي يا ترى بدخل باليمين ده يتطلب مني اخلع اليمين، اقول لك لا احنا قلنا هنخلع اليسار وضعها على ظهر النعل بعدين اخلع اليمين وبعدين اقدمها للمسجد. يبقى ده ادي التصرف. لما بنطلع بنطلع بالشمال، فأقول لك حط ضع القدم الشمال على ظهر النعل ثم اخرج بعد كده باليمين، وبنبدا بلبس النعل اليمنى وبعد كده اليسرى. يبقى انا في سنن كده، في سنه طارده للسنه، ولكن ازاي اجمع ما بين هذه السنن، ازاي اجمع ما بين السنن. نقول الامر بسيط، يعني الامر بسيط بس محتاج الى ادراك، الانسان يبقى كده عنده نوع من انواع الادراك. ونقول ان يعني يكون داخلة الانسان عدم التفريط في اي ثواب، يستطيع الانسان ان يلتقط هذه الحسنات فلا تغفل ولا تتكاسل عن التقاطيع. يبقى ازاي نجمع بين الامرين؟ الجمع بسيط جدا. يبقى وانا طالع كده من المسجد يبقى بقدم قدم اليسرى، لكن مش شرط عشان انا بقدم اليسرى ابدا بلبس اليسرى، لا ده بقدم اليسرى اهو بس هضعها على ظهر ايه النعل واخرج باليمنى. يبقى حققت ايه، ادي سنه الخروج، ابدا بقى سنه النعل اهو، ابدا اليمنى وبعدين اليسرى. يبقى وهكذا. قلنا لما نيجي هندخل المسجد ابدأ بقى بسنة خلع النعل الأول. فسنة الخلع هذه خلعت اليسرى وبعدين اليمنى، هبدأ بعد كده سنة الدخول هم. يبقى بدخل باليمنى وبعدين اليسرى، يبقى أنت بتنتبه. يبقى في الخروج أنا ببدأ بسنة الخروج هم، وبعدين بعد ما بنتهي منها ببدأ بسنة لبس النعال، وأنا داخل المسجد ببدأ بسنة النعل أهو، بخلع الأول الشمال وبعدين اليمين، بعدين بدخل باليمين وبعدين الشمال. يبقى الأمر بسيط جدا، وبالتالي لكن محتاج إلى تأكيد على النفس، ومحتاج إن أنا أساسا فعلا من داخلة الإنسان يريد اتباع السنة، ولا يفرط في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أن التفريط في السنة تفريط في الحسنات والثواب، يبقى التفريط في السنة ده تفريط في الحسنات والثواب. وبالتالي نقول رؤية الإنسان للميزان لا يدع الإنسان يفرط في حسنة واحدة، لأن أنا بنرى الميزان دايما، بنرى كفة للحسنات وكفة للسيئات، وعالم يقينا كده أن كفة الحسنات لو كانت الراجحة على كفة السيئات كان الفلاح والنجاة، أعلم ذلك. وبالتالي ممكن أساسا كفة الحسنات ترجع على كفة السيئات بحسنة واحدة، حسنة واحدة. فيبقى الإنسان كده مش شايف السنة فقط أخلع باليمين أخلع الشمال وبعدين أخلع اليمين، أبدأ باليمين في اللبس وبعدين الشمال فقط كده، لا، ده دي لها علاقة. يبقى السنة فعل الإنسان للسنة، يبقى فيه ثواب مرتب على فيه حسنات، والحسنات المرتبة دي رؤيتي للميزان بيخلينيش ما أفرط في حسنة من الحسنات. احنا قلنا دايما الدافع المحرك لفعل الإنسان للطاعات هو رؤية الأخيرة، دايما رؤية الأخيرة بتبقى هي الدافع للإنسان في أن يتحرك اتجاه السنة وامتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يعني يبقى ده حال الإنسان. يبقى الحسنة يبقى بفتكر دائما الميزان، يبقى ده خفت موازينه، ده ثقلت موازينه، اللي ثقلت موازينه يبقى كان كفة الحسنات الراجحة على كفة السيئات. قلنا يبقى أنا واخد بالي كويس جدا، الحسنة بتوضع في كفة الحسنات، وعارف أن السيئات بتوضع في كفة السيئات، فلازم الميزان أرى دايما، أرى الميزان. يبقى الميزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون. يبقى مش آية بنقراها كده، لذا أنا شايف الميزان أمامي دايما وأنا بفعل، وشايف أن ده كل حسنة إحنا بنفعلها كل طاعة بنفعلها يبقى دي بتحول إلى حسنات توضع في كفة الحسنات، في كفة الحسنات. فكل همي أن يكون كفة الحسنات هي الراجحة عن كفة السيئات، لأن ده هو سبيل الفلاح والفوز في الدارين كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. يبقى نقول ننتبه بقى أن أنا بفعل دي وبفعلها سنة مقصودة، يعني سنة مقصودة، لأن السنة وردت بذكر ذلك الكلام. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وتردله ونعله. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وتردله ونعله. ذلك احنا عارفين الغسل بنبدأ بالميامن، حتى في مسألة الوضوء بنبدأ بميامن الأعضاء، حتى نقول في مسألة يعني تغسيل الميت بنبدأ بالميامن كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى في الترجل، حتى نقول يبقى حتى نقول في الترجل، حتى في النعل، في كل شأن بنقدم فيه اليمنى إكراما لليمنى، إكراما لليمنى، إلا الأمور التي ورد فيها تقديم اليسرى كمسألة التمسح مثلا من الخلال، كمسألة التمسح من الخلال. فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وأن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال، تقليم الأصفار، قص الشارب، ترجيل الشعر، نتف الإبط، حلق الرأس، السلام من الصلاة، غسل أعضاء الطهارة، يبقى الخروج من الخلاء، الأكل، الشرب، المصافحة، استلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيمم فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء، خروج من المسجد، انتخاط، استنجاء، خلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياثر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين ولشرفها. يبقى الأمر مش هيقتصر كما يقول الإمام النووي رحمه الله، مش هيقتصر بقى على لبس النعال وخلع النعال، ده بناخد بالي وأنا أساسا بنلبس الثياب وواخد بالي وأنا بخلع الثياب. يبقى لما باجي ألبس القميص ده بنتبه تماما أن ندخل ذراع الأيمن الأول، ولما بخلع القميص ده باخد بالي أن أنا بنخلع من جهة اليسار الذراع الأيسر. نقول لو أنا بلبس السروال ببدأ باليمين ولما بخلع ببدأ بالشمال، يبقى الكلام ده مش هينطبق على النعل فقط. لهذه الرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن فيما استطاع في شأن كله، في طهوره وترجله ونعله. يبقى الأصل كده آدي إن احنا اليمين. إنسان بيعتاد كده على لبس الثوب، يعني بيلبس الثوب وخلاص، بيخلع الثوب وخلاص، نقول لك لا، المسلم دايما كده عنده إدراك لكل فعلة بيفعلها. وأنا بفكر كده إن مفيش فعلة تفوت مني وأنا أحقق فيها السنة. اللي يمنعك من تحقيق السنة؟ يعني فعلة أحقق من خلالها السنة أنا أغفل عنها، يبقى المفروض كده أنا بنترجم كل حياتي. يبقى طالما هناك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأفعال بنتبه تماما إن أنا أفعل السنة، أصيب السنة. يبقى أنا بننتبه إحنا في لبس الثياب، يبقى ابدأ باليمين وبعدين الشمال، خلع الثياب ابدأ بالشمال وبعدين اليمين، حتى لو احنا بنلبس السروال، حتى لو انا بلبس الجورب واخد بالي ان انا اساسا ابدأ باليمين وبعدين الشمال، حتى المرأة وهي بتلبس القفاز بتاعها تبدأ باليمين وبعدين اليسار. يبقى طالما نقول الفعل ليمين ويسار ابدا باليمين دايما، ابدا باليمين، ولما نيجي نخلع بنخلع الشمال. يبقى بقى بنتبه كده، لما بخلع النعل بخلع الشمال غير اليمين، بخلع الجورب بخلع الشمال وبعدين اليمين، نخلع السروال ابدا بالشمال وبعدين اليمين، هخلع القميص ابدا بالشمال وبعدين اليمين. يبقى ده حال الانسان. تخيل مجموع حسنات كبيره جدا ازاي بيتخلف عن الانسان لعدم معرفه الانسان للسنه. احنا بنعتبرها امور حياتيه، أمور حياتية وكأنها لا دخل للدين فيها، كأنها لا دخل للدين. لا، ده أنت هذه إصابة السنة في كل فعل. تخيل بقى يعني الإنسان فرط في قد إيه، تفريط كبير جدا، تفريط كبير. ما احنا طول عمرنا بنخلع الثياب ونلبس الثياب، بس اللي ممكن احد ما بيفكرش ابدا ان انا اصيب فيها السنة، بنلبس الجورب بخلع الجورب ما بفكرش ابدا ان انا اصيب السنة. او كان الانسان لا يعلم ان الدين تكلم في هذه المسائل، تكلم في هذه المسائل كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأن كله، في طهوره وترجله وتنعله. لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله، هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وأن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، السراويل، الخف، دخول المسجد، السواك، الاكتحال، تقليم الأصفار، قص الشارب، ترجيل، وهكذا، كل ده هي بنقدم لها يستحب فيها التيمن، وما كان بضده يستحب فيه التياثر، وذلك كله لكرامة اليمين ولشرفها، لكرامة اليمين وشرفها. لذلك قال في رواية، قال وسواكي. قال داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكي. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمنكم. قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بيمينكم أو فابدأوا بأيمنكم. يبقى ده كلام صريح هو إن إحنا نبدأ باليمنى في لبس النعال أو في الطهور أو في لبس الثياب، وبنبدأ كذلك في النزع بالشمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نزع الثياب أو نزع النعال. قال الإمام النووي رحمه الله، أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار واليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالف الإنسان فاته الفضل وصح الوضوء. يبقى بيتكلم على مسألة فقهية، بس ما يبقاش المسألة الفقهية دي الدافع للترك. قلنا لأن احنا بنفهم كلام العلماء بصورة خاطئة. يبقى مش مقصد كده الإمام النووي رحمه الله إن لنا إجماع العلماء، يعني أقول لو أنا بتوضى كده غسلت مثلا يدي اليسرى قبل اليمنى، يبقى بغسل غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى، وانا بغسل القدمين غسلت اليسرى قبل اليمنى. يبقى انا لو اقول لك حكم كحكم فقهي الوضوء صحيح، لانها كان فيها مخالفه سنه. الترتيب في العضو الواحد من السنه وليس من الواجب، غير الترتيب ما بين الاعضاء. يبقى بعض عد الترتيب ما بين اعضاء الوضوء ده اساسا ركن الاركان كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالترتيب ما بين الاعضاء المذكوره ده العلماء ركن واركان، لكن الترتيب داخل العضو سنه. يبقى انا بنفس الرجلين اليدين المرفقين، يبقى نقول ده من السنة تبدأ باليمين وبعدين الشمال. يبقى العضو اللي ليه أساسا يمين وشمال يبقى ببدأ باليمين ثم الشمال، يبقى ده السنة كده. طب لو خالف وبدأ باليسار وبعدين اليمين يبقى هو خالف سنة، لكن ده غير قادح في الوضوء. فإحنا نفرق بين ده صحة الوضوء حاجة والمخالفة حاجة تانية. مش عشان أنا وضوئي صح لو قدمت قدم اليسرى على اليمنى أنا أتساءل أتهاون في ذلك الأمر، أقول لك ما الوضوء يصح خالف السنة. وساعات إن إحنا بنيجي خالف السنة وكأن إحنا بنحقر من ذلك الشأن، كأن مخالفة حاجة بسيطة جدا. يعني ما اللي يأمن الإنسان إن هي مخالفته للسنة واعتياد الإنسان مخالفة السنة ممكن أساسا تكون عامل لأن ينحرف الإنسان عن منهج ربي سبحانه وتعالى. لأن نقول خلق التحقير من شأن السنة لما يكون موجود على الإنسان ممكن يجعل الإنسان يجور بعد ذلك على الواجبات والأركان، ونقول هذا خلق ذميم أساسا. يعني فما نستندش للحكم بقى يصحح العلماء وضوء من قدم اليسرى على اليمنى، إحنا نتساهل في الأمر ده ونتسايف في الأمر ده. نقول لك لا انتبه، ده لو حدث للإنسان أنا كنت منشغل وبعدين غسلت القدم اليسرى، أو إن أنا ظنيت إن أنا غسلت اليمنى فغسلت اليسرى، تذكرت إن ما غسلتش اليمنى، فلو غسلنا اليمنى نقول لك خلاص وضوءك كده صحيح، وضوءك صحيح. لكن إياك أن تتعمد مخالفة السنة حتى لو كانت سنة لا يعاقب الإنسان على تركها، هذا ليس من خلق المسلم ولا من أدب المسلم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ننتبه للمعاني دي لأن البعض بيفهم الحكم الفقهي وبالتالي يتعامل بقى في الترك بناء على الحكم الفقهي. كما بينا قبل ذلك نقول السواك، سواك سنة، فعلى ذلك أين يا فلان السواك؟ فيقول لك السواك ده يعني هو سنة ولا واجب؟ ده رده. فلما تقول سنة خلاص يبقى سنة أنا تركتها، أنا أعاقب عليه لا تعاقب عليه. فكأنه بيستند إلى هذا الكلام الفقهي عشان نقول يدفع عنه الامتثال للسنة، أو أنه هو أساسا يكون سنده في ترك السنة. يقول لك هذا ليس من الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أكون حريص جدا على فعل السنن. إيه اللي يمنعك من استعمال السواك؟ إيه اللي يمنعك أنك أنت تبدأ بلبس النعال باليمين؟ إيه اللي يمنعك أنك أنت في خلع النعال تبدأ بالشمال؟ إيه اللي يمنعك في لبس الثوب تبدأ باليمين؟ في خلع الثوب تبدأ بالشمال؟ إيه اللي يمنعك من كده؟ فبقى في نقول بعض الأحيان يقول لك دي سنة ينظر لها بنوع من أنواع كأن التحقير لها أو ازدراء السنة. ده نقول ده اللي موجود، يبقى ده احنا بنتكلم على واقع موجود للأسف يعني. فإحنا ننتبه كده خلق المسلم يبقى أساسا الاتباع. قضية الاتباع دي قضية نقول أساسية رئيسية لابد يكون محفورة في قلب الإنسان. يبقى أنا ببحث أقول مش هنتظر حتى السنن حتى تأتي إلي، لكن أنا حأفتش عن السنن حتى أترجم حياتي كلها بناء على أقوال أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إذا لبستم أو إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. فقال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في وضوء سنة. يبقى لو غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح، غسلنا قدم اليسرى قبل اليمنى يبقى وضوءك صحيح، لكن مخالفة خالف السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو تعمد الإنسان الترك نقول نخشى على ذلك الإنسان، لو تعمد الترك كده نخشى على ذلك الإنسان، لأن دي صورة من صور نقول الاستهتار أو الاستهانة أو كأنه يقلل من من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ده ما كانش حال الصحابة رضي الله عنهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يتسابقون ويسارعون بعضهم بعضا في امتثالهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في الفرش، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل صلاة الضحى وتحية المسجد يجوز أن تصلى جماعة أم لا، حيث إن أخواتنا من أتون دروس في المساجد يفعلون ذلك؟ ما نقول الأصل هي أساسا يعني لو صلينا النافلة، لو صلينا النافلة جماعة ده يكون على سبيل الندرة يعني النافلة، غير طبعا صلاة التراويح يستحب فيها أساسا هو اجتماع الناس على إمام واحد صلاة التراويح زي سنة العيدين، يبقى دي أساسا الجماعة فيها. لكن السنة أساسا الضحى وغير ذلك الأصل فيها بتصلى فرادة، ولكن لو فعلت على سبيل الندرة يبقى لا حرج أو فعل سبيل الندرة، لكن إحنا نجعلها سنة بعد كده نقول لها. هذا طبعا حتى بالنسبة لتحية المسجد يعني نقوله صلاة الضحى لو حتى فعلت غير تحية المسجد غير تحية المسجد، فقال ان بعض الاخوات من يعطون دروس في المساجد يفعلون ذلك، نقول ان ننبههم ان ده اساسا مخالف، ان ننبههم ان ده مخالف. فيجوز ان احنا هنجتمع على صلاة الضحى عشان نبين شرعية الامر، لكن ده على سبيل الندرة، يبقى ده على سبيل الندرة، لكن هو ده يكون حال مستمر كده لا. بالنسبة للنظام التابع في دخول الغاز الطبيعي المنزل، حيث أن الشركة تحول المبلغ للبنك ويكون بالفائدة تم تحصيله على طريق الشركة، فما هو الحل وهل أنا مجبر على ذلك؟ يعني ده عقد ربوي، عقد ربوي، فنقول أن احنا أساسا يعني لو كان الإنسان يعني ما عندوش مال احنا ننبهه بما قال الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهرا. نقول له الزم الاستغفار، الزم الاستغفار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. بس الامر ده مش التجربه يعني انا هنجرب هستغفر واجرب، لا ده احنا دي يقينيا ويقينيا الله عز وجل كما فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. فاحنا نتقي الله عز وجل ونحسن العلاقه التي بيننا وبين الله عز وجل ونكثر من الاستغفار، نكثر من الاستغفار. يعني كان في اخ من الاخوه نفس القضيه يعني كان خلاص ده الغاز داخله يعني داخل ده هيتعاقد، تعاقد ثاني يوم او بعدها بيومين كده، وبالتالي لما جاء فقال لي ماذا افعل؟ طول الزم الاستغفار. يعني الاخ كما يقول يعني لازم الاستغفار، يعني لما ذهب الشركه لقى المبلغ اساسا مكافاه جايه له نفس المبلغ نفس المقدار بالظبط نفس المقدار، يعني هو اخذ الفتوى وطبق على طول، طبق وخلاص سلم الامر لله عز وجل وان شاء الله طبعا ربنا هيجعل له مخرج. ففعلا بقول هو الاخ بيقول ان هو يعني ما يمكن ما ضاش 24 ساعه وكانت المساله محلوله بالنسبه له، على الرغم ان هو ما كانش يعني يرى ذلك الامر، لا مبلغ من المال يعني موجود له وبالتالي يعني انهى ذلك الامر. فاحنا نستغفر، نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. من السنوات وجدت محفظه بها ذهب ولم اجد بها ما يدل على صاحبها، كانت في ميدان عام، فات الذهب وتصرفت فيه ثم علمت الان عن حكم الشرع في اللقطة، فما الحكم؟ هل اخرج صدقه ام ماذا؟ المفترض اللقطه يبقى عشان تكون لقطه لا حكم اللقطه يجوز الانتفاع بها ان تعرف اللقطه عام كامل، المفترض كده. يبقى اول لو انا لقيت قطعه من الذهب، لو اخذت قطعه من الذهب لسه ما بقتش لقطه، تبقى لقطه لما تعلن عنها، اما لو انا التقطتها الان فاصبحت امانه، امانه معايا. لو انا لم اعرفها يبقى اصبحت امانه، لسه ما زالت انها امانه. عشان تبقى لقطه يبقى لابد من تعريفها، لابد من تعريفها. لو قصر في التعريف هي اساسا يبقى حكم الامانه، حكم الأمانة. والأمانة يجوز أن هو يتصرف فيها، يحفظها لصاحبها، هو باعها في الوقت ده وبالتالي إيه يعني اتصرف فيها، نقول المبلغ ده يلزمك، وإنك أنت لو انقطع الأمل أن نصل إلى صاحب الأمر ده وطالما فاتت مدة طويلة فإحنا نقول له حتى تصدق بذلك المال لصاحبه، تتصدق بذلك المال الصحيح. زي بالضبط كده واحد وضع عندك أمانة وبعدين يعني انقطعت العلاقة بينه وبينه، قعد سنة سنتين انقطع العلاقة ومفيش سبيل نصل إليه، اتصرف المال ده ازاي؟ انت مش حقك تاخده، انت ما زلت أمينا، احفظ الأمانة وخليها عندك كده، لكن نقول انقطع الأمل نوصل إليه، نقول له تتصدق يبقى عن صاحبه بذلك المال، تصدق بهذا المال عن صاحبه. لو خرج لك في يوم من الأيام هتقول له والله انت ليك مبلغ كذا انا فعلت كذا، اما لو هو نقول اقرك على العمل خلاص ما اقركش ترد له المبلغ بتاعه، ترد له المبلغ. فاللقطه مش كل شيء التقطه والعرض اصبح لقطه، مش هياخد حكم اللقطه الا لما يكون بالاعلان، اعلن عنها عاما كاملا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء صلاة العشاء لاحظت أن أحد المصلين سلم بعد قيام الإمام الركعة الرابعة، وبعد أن قرأ هذا المأموم التشهد ثم كبر تكبيرة الإحرام وقام بعد تسليم الإمام ليستكمل صلاته، عندما سألته أجاب أنه لم يصلي المغرب وفعل ذلك كما سمع من إمام مسجد. قال كما سمع من إمام مسجد مسجده غين، قال أو أن يجلس، هل يطرد صحيح كده أو يجلس عند قيام الإمام الرابعة حتى يسلم معه فتكون تلك صلاة المغرب ثم يصلي بعد ذلك صلاة العشاء؟ هو المفترض لو كان دخل صلاة العشاء وهو ما صلاش المغرب فهو لما الإمام يقوم للرابعة هو يجلس في مجلس كأن الإمام بيجيب ركعة زائدة ويجلس لغاية لما يجلس الإمام للتشهد في الرابعة وبعدين يسلم معه، وده الصح. لكن هو لو عمل كده متأولا يبقى صلاته أيضا صحيحة، يبقى هو انفصل على الإمام وسلم يبقى صلاته كده تصح. لكن الصح أساسا هو أن يجلس، يعني مش هنقول له عيد الصلاة دلوقتي، يعني معنى الكلام مش هنقول له عيد الصلاة، لكن هو أساسا الصح كده. لو أنا بنصلي حنصلي المغرب وراء إمام يصلي العشاء نتيجة أنه تخلف المصلي ده عن صلاة المغرب يبقى بيصلي الصلاة ركعة ثالثة ما يقومش الرابعة مع الإمام كأنها ركعة زائدة، زي ما يصلي العشاء مع الإمام والإمام جاء يقوم الركعة الخامسة، أقول له خليك أنت قاعد في المجلس بتاعك لغاية لما الإمام ينتبه ويجلس، حتى لو أتم الخامسة كده وما انتبهش فإحنا هنسلم معه، ما قمتش الخامسة هو لكن مكست في مكاني لغاية لما كمل صلاة وسلمت معه. في ركعة برضك بصلي المغرب والإمام بيصلي العشاء أفعل ذلك في الرابع، أقعد وخليه جلس الجالس كده ولغاية لما الإمام يجلس التشهد الرابعة وبالتالي يسلم بسلم معه، يبقى ده الصح أساسا فيها. لكن لو هو فعل كده هنقول له خلاص يعني أنت ينتبه للحكم الصحيح، لكن مش هنأمره بإعادة الصلاة. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما معنى خلود هنا بالنسبة للموحد؟ طبعا ده خرجت يعني للتغليظ، يعني دي بيان تغليظ العقوبة، لكن لو كان مستحلا يبقى ده مخلد في النار لا يخرج منها، لأن طبعا من استحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده خرج من دائرة الإيمان إلى الكفر. فمن قتل مؤمنا متعمدا يتعمد أنه قتله وبالتالي فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يبقى الخلود هنا خلود أبدي لو كان مستحلا، لو لم يكن مستحلا يبقى ده خرج لتغليظ يعني العقوبة وكذلك عظم ذلك الجرم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بالسم فيتجرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى فوق جبل من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كلم على حكم المنتحر، حكم منتحر، وذكر كده خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني ذكر الأبدية فيها. ولكن كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله رواية ويترجم عليها الإمام النووي رحمه الله، قال أن قاتل النفس يعني لا يخلد في النار. وذكر بقى رواية عن طفيل بن عمرو الدوسي أن كان له صاحب، وأنه أساسا نقول يعني قتل نفسه، كان نقول أصيب بجرح وبعدين قتل نفسه، فرآه في المنام في صورة حسنة فقال ماذا فعل ربنا سبحانه وتعالى به؟ قال غفر لي بهجرتي، وجد بي يعني على يدي ضمضات، فقال وما هذا؟ قال أن الله تعالى قال لن نصلح ما أفسد، فقال النبي ولديه فأصلح فأغفر لديه فأغفر. فالدعاء ما يجوز للكافر، فاستندوا إلى ذلك أن يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الرؤيا ودعا له، فدعا له ولديه فأغفر، وطبعا طلب المغفرة ما تكونش للكافر أبدا، فاستدلوا على أن قاتل النفس لا يكفر لا يكفر. وبالتالي الرواية دي خرجت إيه؟ مخرج التغليظ العقوبة، التغليظ والتشديد، وبالتالي للزجر لعظم ذلك الجرم، فيبقى خالدا فيها يبقى ليس معناه الخلود الأبدي إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا. لكن نقول هي معصية كبيرة من الكبائر، من أعظم الكبائر، يعني من أعظم الكبائر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة عمرها 55 سنة واحدة ذات الرباط في الحيض، بتنقطع 3 أشهر وتنتظر 3 أشهر، تأتي في الشهر الواحد 3 مرات، هل هذا حيض؟ لا، هذا ليس بحيض. مرأة في الحالة دهية بينقطع عنها الدماء، لكن ده اضطرابات، يعني دي هتبقى اضطرابات، لكن الحيض بينقطع. يبقى الطب يقول ان الحيض ينقطع عند المراه في سن اقل من ذلك، وبالتالي الدماء اللي هتنزل على كده لا تعامل معها الحيض، لكن هتبقى دماء فاسده، تبقى دماء فاسده. بذلك القدر اقول قولي هذا، واستغفر الله لمن